اشكر الله عز وجل على نعمة القيام، اشكر الله على هباته العظيمة لهذه الأمة المرحومة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث جعلكم الله عز وجل خير أمة أخرجت للناس، وخصكم بخير كتاب أنزل، وبخير نبي أرسل، وبخير شريعة وضع عنكم فيها الإصر والأغلال التي كانت على غيركم، جعلها الله عز وجل شريعة سمحة ميسرة سهلة لا عنة فيها ولا إصر ولا أغلال. أشكر الله عز وجل على نعمة الصحة والعافية، على نعمة الأزواج والأولاد، على نعمة العبادة، على نعمة العقل، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. واعلموا أيها المسلمون عباد الله أن شكر النعمة يديمها ويزيدها، كما أن كفر النعمة عياذا بالله يذهبها ويزيلها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أيها المسلمون عباد الله، وحدوا الله عز وجل، أكثروا من التهليل، فإن خير كلمة نطق بها امرؤ هي كلمة لا إله إلا الله. هذه الكلمة التي يصير بها المسلم مسلما، هذه الكلمة التي هي جواز المرور إلى الجنة، هذه الكلمة التي هي علامة حسن الخاتمة، هذه الكلمة التي ترضي ربنا جل جلاله، ومن أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وخلق الجنة والنار. فمن لقي ربه وهو يعتقد أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وصدق المرسلين، فذاك هو الناجي، ذاك هو الفائز، ذاك هو السعيد سعادة أبدية لا يشقى بعدها أبدا. وأما من اعتقد غيرها فذاك الخاسر الشقي، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. أيها المسلمون عباد الله، حافظوا على الصلوات الخمس مع جماعة المسلمين، فإن هؤلاء الصلوات قد شرعها الله عز وجل وحافظ عليها نبيكم صلى الله عليه وسلم، ما ترك صلاة الجماعة صلوات ربي وسلامه عليه في سفر ولا حضر ولا سلم ولا حرب ولا صحة ولا سقم، حتى في مرض موته صلوات ربي وسلامه عليه كان يخرج إلى المسجد مستندا على رجلين تخط قدماه الأرض خطا، ما يستطيع أن يرفع قدميه من شدة ما نزل به من وجع صلوات ربي وسلامه عليه. لما عجز عن الصلاة بالناس قائما صلى بهم قاعدا، ما تخلف صلوات ربي وسلامه عليه إلا عن 15 صلاة في آخر 3 أيام من حياته المباركة، لما أمر بماء وضع له في المخضب فاغتسل عليه الصلاة والسلام، فلما ذهب ليقوم خر مغشيا عليه، فأمر بماء فوضع له في المخضب فاغتسل ثانية، فلما ذهب ليقوم خر مغشيا عليه، هكذا 7 مرات. فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ثم في آخر يوم من حياته صلوات ربي وسلامه عليه، في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول من العام الحادي عشر من الهجرة، كان الناس يصلون صلاة الصبح خلف أبي بكر رضي الله عنه، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر بيته ونظر إلى الناس وهم يصلون خلف أبي بكر، فأعجبته صلاتهم وسره حالهم، فتبسم صلوات ربي وسلامه عليه حتى كاد الناس يفتنون في صلاتهم، ثم أسدل ستره، وكان ذلك آخر العهد به عليه الصلاة والسلام. توفي في ذلك اليوم ضحى ولقي ربه راضيا مرضيا. فمن سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله تعالى شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو صليتم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، هكذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ولقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يهادى أن يتمايل بين الرجلين حتى يقام في الصف، هكذا كان حرصهم على الصلاة عملا بقول ربنا جل من قائل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أيها المسلمون عباد الله، اعلموا أن العبادة لا تنقطع من قضاء رمضان، وقد شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام ستة أيام من هذا الشهر، من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، يجزئك أن تصوم هذه الستة في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، أن تصومها مجموعة متتابعة أو متفرقة كالاثنين والخميس مثلا حتى تتمها كلها. صم ستة أيام من شوال لتكون لك بستين يوما بشهرين، ورمضان بعشرة أشهر. قال الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتب الله حسنة كاملة، فإن عملها كتب الله عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله حسنة كاملة، فإن عملها كتب الله سيئة واحدة. الحمد لله على نعمته، نعبد ربا كريما عظيما جليلا رؤوفا رحيما يعطي الجزيل ويغفر الذنب الكثير، نسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. أيها المسلمون عباد الله، عليكم أن تعتنوا بأن تكون الخاتمة حسنة، ليسأل كل منكم ربه بأن يحسن خاتمته، وأن يجعل آخر كلامه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. واعلموا إخوتي في الله أن هذا اليوم المبارك يوم فرح وسرور، يوم فسحة، يوم أكل وشرب يحرم صيامه، ما يجوز تجديد الأحزان فيه، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة عند فطره في هذا اليوم، وفرحة عند لقاء ربه. نفرح في يومنا هذا بأن من الله علينا بإكمال العدة وإتمام النعمة والانتهاء من عبادة الصيام، ونفرح إن شاء الله حين نلقى ربنا. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته طعامه وشرابه فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان. أيها المسلمون عباد الله، ما ينزل بإخواننا من بلاء في غزة، في سائر فلسطين، في سوريا، في ليبيا، في اليمن، في السودان، في إريتريا، في بورما، في غيرها من بلاد الله عز وجل، لا يمنعنا من الفرح بنعمة الله في هذا اليوم. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته المباركة يقتل بعض أصحابه، وكان بعض أصحابه في مكة محبوسين معذبين، ومع ذلك ما كانوا يمتنعون من الفرح بنعمة الله في مثل هذا اليوم، بل كان يلقى بعضهم بعضا مهنئا، يقول أحدهم للآخر: تقبل الله منا ومنك. ولما دخل أبو بكر رضي الله عنه وعند عائشة جاريتان تغنيان بغناء يوم بعاث، فانتهرهما أبو بكر، قال: أمزمارة الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام وجهه إلى الجدار، فتحول وقال: دعهما فإنه يوم عيد. تقول عائشة رضي الله عنه: فلما خرج أبو بكر أخرجتهما، أخرجتين كالجاريتين اللتين كانتا تغنيان. هذا اليوم يوم فرح وسرور، يوم توسعة على الأهل والعيال، أسأل الله أن يتقبل منا أجمعين. أيها المسلمون عباد الله، هذا الموطن من مواطن إجابة الدعاء، فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك ونحن نوقن أنك الحي الذي لا يموت والقيوم الذي لا ينام، نوقن بأنك الأول فليس قبلك شيء، والآخر فليس بعدك شيء، والظاهر فليس فوقك شيء، والباطن فليس دونك شيء، وأنه لا يعزب عنك شيء ولا يخفى عليك شيء، وأنك أكبر من كل شيء. نسألك يا ربنا، يا سيدنا، يا مولانا، يا إلهنا، يا غاية رغبتنا، أن تحل علينا رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده. اللهم اجعل ثوابنا من صيامنا وقيامنا أن تحل علينا رضوانك الأكبر الذي لا سخط بعده. اللهم تقبل منا صيام رمضان وقيامه، واجعله خالصا لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ثوابنا من صيامنا وقيامنا جنة عرضها السماوات والأرض في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم اجعل ثوابنا من صيامنا وقيامنا شفاعة تنجينا بها يوم القيامة. اللهم اجعل ثوابنا من صيامنا وقيامنا استقامة وسدادا وهدى ورشادا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعد علينا رمضان أزمنة عديدة وأعواما مديدة في حياة سعيدة، وأعنا على صيامه وقيامه. اللهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم يا ناصر المستضعفين، ويا جار المستجيرين، ويا أمان الخائفين، ويا من تحب الملحين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبكل عمل صالح تقبلته منا أن تفرج عن إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم فرج همومهم ونفس كروبهم. اللهم آمنهم من خوف، اللهم أطعمهم من جوع، اللهم اصرف عنهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، وكن لهم ظهيرا ومجيرا. اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك باليهود الغاصبين وبأشياعهم من المنافقين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم هدم بنيانهم وقوض سلطانهم، وامسخهم قردة وخنازير كما مسخت آباءهم، وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، أنزل رحماتك وبركاتك على موتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم، ولا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. وكما جمعتنا في هذا اليوم المبارك وفي هذا المجلس المبارك وفي هذا المكان المبارك، نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. اللهم اجز عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل وأكمل وأجزل ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عمن أرسل إليهم. اللهم آتيه الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون، وأقر عينه في ذريته وآل بيته وفي أمته. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأحسن الختام يا علام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.